الأمر المقدرة، وعلامة جزمه السكون. اجلس فعل أمر مجزوم بلام الأمر المقدرة وعلامة جزمه السكون، مثل الفعل المضارع معرب. طيب ادعو عند الكوفيين فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب اخشى كذلك فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. اضربوا فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. فلتهل مذهب البصريين هو أسهل، لكن يعني نحن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. قال والأمر مجزوم أبدا، تعرف لماذا مجزوم؟ لأنه يعني عندهم أصله الفعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فكذلك فعل الأمر عندهم أيضا مجزوم بلام، لكنها اللام هذه مقدرة. طيب عندما الأمثلة إذا الآن يعني نعرف الأفعال منها ما هو متفق عليه أنه مبني وهو ماذا؟ الماضي. منها ما هو متفق عليه أنه معرب وهو المضارع، منها ما هو مختلف فيه وهو ماذا؟ الأمر. طيب كل الأفعال على إيش تدل؟ الماضي والمضارع والأمر، هي على حدث وإيش؟ وزمان. كلها كل الأفعال الماضية والمضارعة والفعل الأمر أفعال الأمر كلها تدل على إيش؟ على حدث وزمان. إيش الحدث هذا؟ الحدث المعنى، الحدث هو المعنى. ضرب إيش الحدث؟ الضرب، هذا هو المعنى. ذهب الذهاب وهكذا. طيب واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، عندك يا معاذ واكتب لنا، أيوه أعطينا على مذهب المؤلف. اكتب لنا، اكتب ايه مجزوم بايش؟ لا مجزوم بايش؟ ايش العامل اللي جزمه؟ اللام المقدره وعلامه جزمه السكون. على مذهب البصريين ها تقول فعل امر لا مبني على لا مش على لا. مبني على السكون، مبني على السكون لأنه مثلا يجينا نعلل لأن آخره لأنه صحيح الآخر. طيب أحسنت. عندما عندك طيب شوف لك مثال. طيب فاستقيما أيوه خلينا على مثال المؤلف. ايوه تمام. لا اقول لك تمام عشان تود بها مبني على الفتح. ايوه فاستقيما الاتصال هي بضمير رفع اللي هو الالف. طيب والالف فعل، يعني هذا فعل امر ولا فعل ماضي ولا فعل مضارع الان؟ طيب كيف مبني على الفتح؟ هذا فعل الماضي، ها برضه فعل مبني على الفتح. الله صراحة يعني مصر ايش واضح الكلام. طيب نشوف غيرك، شوف نصر غدا يدور لك. تفضل. على مذهب المؤلف بلام الأمر لأنه من الأفعال خمسة. طيب على مذهب البصريين ايوه يبنى على ما يجزم به مضارعه او مبني على حذف النون لانه متصل به طلبه واو طلبه الف ايش الف نون. طيب ارجع لك يا استاذ. طيب يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. خليك معي بس اركعوا